إلى صورة النصر، وهي صورة مدنية نزلت في فتح مكة، يعني أو تعبر عن النصر الذي حققه ربنا تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وفي فضل هذه الصورة أيضا يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ربع القرآن إذا جاء نصر الله والفتح. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى بهذه الصورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني كثير منا لما يقرأ هذه الصورة بيبتهج لها، لأن بشرة، يعني النصر الذي وعد ربنا تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما سمع الصحابة بكوا، لأن قالوا يعني ليس بعد التمام إلا النهاية، يعني فكانت يعني إرهاص بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، رب يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: سيأتيك نصر من الله وفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. فعلا يعني بعد ما كان المسلمين يعني يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، صاروا يأتي قبائل بأكملها، يعني آلاف الأفراد. فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ومعنى هذه الآيات: إذا تحقق نصر الله والفتح لك يا محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معك، وذلك فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا بعد فوج من مختلف قبائل الجزيرة العربية، فاشكر ربك وسبح بحمده واطلب مغفرته لك ولأمتك إنه كان توابا، أي كثير القبول لتوبة عباده. فقد كان في فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل رسالته وأتم دعوته وأقام للإسلام دولة وأتم التبليغ بالقرآن الكريم كاملا، ولذلك قد جاء وقت الرحيل. ومن هنا كان الأمر لله له صلى الله عليه وسلم بالمداومة على التسبيح والحمد والاستغفار، وهي من الأعمال والأقوال التي يرضاها ربنا تبارك وتعالى. ومن الأحاديث التي وردت في هذه الصورة الكريمة يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. هذا كان يعني مدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن. ورقيقة اليمن كانوا يتميزون بهذه الصفات إلى عهد قريب، يعني حتى بدأت الفتن عندهم. كنت أسجل برنامج يعني لقناة يمنية في رمضان الماضي، بقول لهم يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. قال: والله الإيمان والفقه بقين، أما الحكمة قد ضاعت منا. وحين نزلت هذه الصورة نزلت بمنى في حجة الوداع، وحينما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة عليه رضوان الله: ما أراه إلا قد حضر أجلي. يعني عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصورة يعني تنعي له نفسه صلى الله عليه وسلم. فعاش بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم 80 يوم أو بضع 80 يوم، ثم قبض صلى الله عليه وسلم. لذلك سمى هذه الصورة المباركة أيضا باسم صورة التوديع، يعني كأن الرسول يودع يعني المسلمين صلى الله عليه وسلم. كذلك يروى أنه حين نزلت سورة النصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي كأني مقبوض في تلك السنة. وقال في إحدى خطبه صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا يا رسول الله. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة عليه رضوان الله أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك قد أحدثتها تقولها؟ قال: قد جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر الصورة. وعن أبي العالية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ونعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعرف هذا الدعاء باسم كفارة المجلس، يعني إذا اجتمع المسلمون فلا بد أن يعني قبل أن ينفضوا أن يقولوا هذا الدعاء. سأل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن عباس رضي الله عنهما يوما عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال ابن عباس: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنه إياه ربه. وقال ابن عباس: نعيت لرسول الله نفسه حين أنزلت هذه الصورة، كانت إنباء بقرب يعني رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.